بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في المحاضرة الرابعة التي تم تسجيلها إلكترونيا لطلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق من جامعة جنوب الوادي في مادة القانون التجاري، حيث تناولنا في المحاضرة الأولى ما يتعلق بالوفاء بقيمة الكمبيالة، تناولنا في المحاضرة الثانية السند لأمر وأحكام الشيك، وتناولنا في المحاضرة الثالثة العقود التجارية، حيث تناولنا فيها بيان عقد نقل التكنولوجيا سواء من حيث تحديد مفهوم العقد والمفاوضات التي تجرى قبل إبرام هذا العقد، وأيضا الشروط التي يمكن أن يضعها المورد على عاتق المستورد ومدى إمكانية بطلان هذه الشروط حماية لمصلحة الطرف المستورد، وبينا أيضا التزامات مورد التكنولوجيا وأيضا التزامات المستورد. واليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة الرابعة نتناول العقد الثاني من العقود التجارية، وهو عقد البيع التجاري، حيث نظم المشرع التجاري عقد البيع التجاري في المواد من 88 إلى 188، وبين في هذا التنظيم الأحكام العامة للبيع التجاري، أي الأحكام التي تطبق على جميع أنواع البيوع التجارية، كما بين أيضا بعض أنواع خاصة من البيوع التجارية، وهي البيع بالتقسيط أو بطريق التصفية أو المزايدة العلنية أو عقد التوريد، كما أن عقد البيع التجاري يخضع أيضا للقواعد العامة في العقود الواردة في القانون المدني. وسوف نحاول أن نوضح الأحكام العامة للبيع التجاري التي نص عليها قانون التجارة، حيث حدد القانون مجال تطبيق أحكام البيع التجاري، واشترط لتطبيق هذه الأحكام الخاصة بالبيوع التجارية على عقد البيع ضرورة توافر شروط معينة. أولا، يجب أن يكون هذا البيع التجاري يتعلق ببيع بضاعة، وبالتالي لو كان البيع يتعلق بأشياء خلاف البضاعة لا تطبق أحكام البيع التجاري. كذلك أيضا يجب أن يكون إبرام هذه البيوع التجارية للبضاعة قد تم بين تجار وليس بين أشخاص غير تجار، فإذا كان البيع قد تم بين أشخاص غير تجار فلا تطبق أحكام البيع التجاري. أيضا اشترط المشرع أن يكون إبرام العقد يتعلق بشؤون التجارة، بمعنى أن يكون بيع البضاعة يتعلق بالأعمال التجارية حتى يمكن أن يخضع هذا البيع لأحكام القانون التجاري الخاصة بالبيع. كما يجب أيضا أن يكون هذا البيع الذي تم بين تجار ويتعلق ببضاعة أن يكون مقابل هذا البيع مبلغا نقديا في هذه الحالة. أما إذا كان يجوز أيضا أن يكون جزء نقدي وجزء عيني، ولكن أن يكون الجزء النقدي أكبر من الجزء العين كمقابل لهذا البيع. واشترط أيضا لتطبيق الأحكام العامة للبيع التجاري ألا يكون البيع التجاري دوليا، له طبيعة دولية، لأن البيوع التجارية الدولية تخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والمعمول بها في مصر في شأن البيوع التجارية الدولية. كما بين أيضا قانون التجارة الأحكام الخاصة بالبيع التجاري، حيث حدد أحكام خاصة لهذا البيع تتعلق بالتزامات الأطراف في عقد البيع التجاري، وهذه الالتزامات إلى حد كبير أثر فيها طبيعة هذا العقد الذي يتم في مجال التجارة، وأحكامه ساهمت كثير من العادات والأعراف التجارية في وضع هذه القواعد الخاصة بالبيع التجاري. فيما يتعلق بالأحكام العامة الخاصة بالبيع التجاري، أولا ما يتعلق بالالتزام أو بالتزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه، فمن المعروف في أي عقد من العقود إذا تم الاتفاق على ثمن معين يلتزم المشتري بدفع هذا الثمن المتفق عليه، ولكن في حالة عدم الاتفاق على تحديد ثمن معين تضمن عقد البيع التجاري بعض الأحكام الخاصة في هذه الحالة. فإذا لم يحدد الأطراف الثمن الذي انعقد به البيع فيكون السعر المعتمد أو السعر الجاري التعامل به بينهما هو ثمن لهذه أو لهذا الشيء المباع. فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فيكون السعر المعتمد هو المتداول في السوق، وإذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر لعدم تحديد الثمن بعقد البيع وعدم وجود تعامل سابق بينهما، فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد، إلا إذا قضى الاتفاق أو كان هناك اتفاق أو يرى العرف التجاري على خلاف ذلك أو تبين من الظروف أن هناك سعر آخر يجب اعتماده. كما أيضا وضع كما أن المشرع وضع بعض القواعد الأخرى الخاصة بتحديد الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه في البيع التجاري عند عدم تحديده بين الطرفين. أيضا فيما يتعلق بالالتزام من جانب الأطراف فيما يتعلق بتحديد أوصاف الشيء المبيع، من المعروف أن الشيء المبيع يجب أن يتم تحديده في العقد تحديدا نافيا للجهالة، ولكن في البيوع التجارية نجد في كثير منها لا يتم تحديد أوصاف المبيع ويترك تحديد هذه الأوصاف للمشتري لكي يقوم بتحديدها. وقد بين المشرع في القانون التجاري كيفية تحديد أوصاف المبيع في مثل هذه الحالات التي يترك فيها للمشتري تحديد هذه الأوصاف نتيجة لطبيعة المعاملات التجارية التي تقوم على السرعة والثقة بين الطرفين. كذلك أيضا فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم، حيث يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم البضاعة إلى المشتري. ومن المعروف أن التسليم هو وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق، وأن يتم التسليم بطبيعة الحال طبقا للشروط المتفق عليها في العقد أو طبقا للعادات بين الطرفين. وقد يكون التسليم كما هو معروف ماديا، وقد يكون التسليم رمزيا في بعض الحالات. ونتيجة لأهمية التسليم وارتباط التسليم بتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع، لأن تبعة الهلاك وتحملها ترتبط بالتسليم، فإذا هلكت البضاعة المبيعة قبل التسليم يتحمل البائع تبعة الهلاك، أما إذا هلكت البضاعة بعد التسليم فتكون على عاتق المشتري. كما أن التسليم يرتبط بنقل الملكية، بل يندمج معها في كثير من العقود أو البيوع التجارية كالبيع مع شرط التسليم. وقد تضمن قانون التجارة بعض الأحكام الخاصة بشأن الالتزام بالتسليم في البيع التجاري. ففيما يتعلق مثلا بميعاد التسليم، حددت أحكام القانون التجاري كيفية تحديد موعد تسليم البضاعة في البيع التجاري في حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديده في العقد، لأن غالبا قد يترك تحديد موعد التسليم بين الطرفين ولا يذكر في العقد. فبينت أحكام القانون التجاري الخاصة بالبيع التجاري كيفية تحديد ميعاد التسليم. أيضا فيما يتعلق بمكان التسليم وتحمل تبعة الهلاك، فقد تضمن عقد البيع التجاري بعض الأحكام الخاصة فيما يتعلق بتحمل تبعة الهلاك الشيء المبيع ومكان تسليم هذا الشيء المبيع، بخلاف ما هو موجود بالنسبة للقواعد العامة في العقود بصفة عامة. كذلك أيضا تضمنت أحكام البيع التجاري في قانون التجارة بعض الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالإخلال أو إخلال البائع بالتزامه بالتسليم. فالقواعد العامة في حالة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم يكون للمشتري الحق في طلب التنفيذ العيني أو طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى. ولكن قانون التجاري وضع بعض القواعد الخاصة بالبيع التجاري في حالة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم، بالإضافة إلى هذه القواعد العامة الموجودة في القانون المدني. تتمثل هذه الأحكام الخاصة في ضرورة مراعاة ما يتسامح فيه العرف التجاري في حالة وجود نقص أو تلف البضاعة. فالعرف التجاري يقبل وجود نقص أو تلف في البضاعة في قدر مسموح به في الأعراف التجارية في هذه الحالة. كذلك أيضا فيما يتعلق بطلب الفسخ في حالة الإخلال بالالتزام بتسليم المبيع، عندما يكون هناك شرط على أن يتم تسليمه على دفعات، ففي حالة إذا اتفق الطرفين على تسليم المبيع على دفعات يجوز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولكن لا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري. أيضا فيما يتعلق بحق الاستبدال، فقد تضمنت أحكام البيع التجاري في قانون التجارة أحكام خاصة في حالة عدم التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد متفق عليه بين الطرفين في هذه الحالة، بأن يجوز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع ولكن على حساب البائع، وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على هذا الشيء. أيضا تضمن البيع التجاري أحكام خاصة في قانون التجارة تتعلق بإنقاص الثمن عند إخلال البائع بالتزامه بتسليم البضاعة في البيوع التجارية كجزاء يتعلق في إنقاص الثمن إذا أخل البائع بالتزامه بتسليم البضاعة طبقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، بحيث يجوز إنقاص الثمن بما يعادل التخفيض في الأوصاف المتفق عليها في عقد البيع التجاري. فالمشرع راعى طبيعة هذا البيع التجاري والذي يتم بين تجار، وأن يستطيع المشتري أن يقوم بتصريف البضاعة بالرغم من اختلافها أو اختلاف أوصافها عن البضاعة المتفق عليها، بدلا من أن يقوم بطلب فسخ العقد وما يترتب عليه من إعادة البضاعة مرة أخرى إلى البائع، وقد يعرضها ذلك للهلاك أو التلف، فضلا عن ما يؤدي إليه في من اضطراب أو اختلال في العلاقات التجارية نتيجة طلب فسخ البيع بالنسبة للبائع أو المشتري. فجزاء إنقاص الثمن بحيث يكون معادل للنقص في مواصفات الشيء المبيع. أيضا تضمن البيع التجاري بعض الأحكام الخاصة بالنسبة لما يتعلق بالتزام بالتسليم أو الإخلال في الالتزام بالتسليم. فإذا كان المشتري يملك الحق في طلب إنقاص الثمن عندما يخل البائع بالتزامه بتسليم المبيع بمواصفات أو بكميات أقل من المتفق عليها، فالقانون أعطى أيضا للبائع الحق في أن يطلب تكملة الثمن إذا تبين بعد تسليمه الشيء المبيع إلى المشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه في العقد في هذه الحالة. أيضا فيما يتعلق في رفض المشتري تسليم أو رفض المشتري تسلم الشيء المبيع في هذه الحالة، فالبيع التجاري تضمن بعض الأحكام في حالة إخلال البائع بالتزامه بتسلم الشيء المبيع في الموعد المتفق عليه في هذه الحالة، حيث أعطى القانون للبائع الحق في إثبات حالة المبيع وأن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الإذن له في بيع الشيء المبيع بعد انقضاء مدة محددة، ويخطر بها المشتري في هذه الحالة، ويحدد القاضي إجراءات البيع، ويجوز له أيضا أن يأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف السريع حتى دون تحديد مهلة أو إخطار في هذه الحالة، وأن يودع البائع حصيلة البيع في خزانة المحكمة حتى يتم تسوية النزاع بينه وبين المشتري. فعقد البيع التجاري تضمن بعض الأحكام الخاصة والتي تختلف عن القواعد العامة في البيوع بصفة عامة فيما يتعلق بالتزامات الأطراف في هذا العقد. وبالإضافة إلى الأحكام العامة في البيع التجاري التي نص عليها قانون التجارة، تضمن أيضا بعض الأحكام الخاصة ببعض أنواع من البيوع التجارية، وهذه الأحكام خاصة بهذه الأنواع فقط، ولا تطبق في كافة أنواع البيوع التجارية. فقد رأى المشرع أن هناك بعض العقود التجارية تحتاج في تنظيمها إلى أحكام خاصة بها خلاف الأحكام التي تطبق على كافة أنواع البيوع التجارية. وحدد المشرع 3 أنواع من هذه البيوع نظرا لأهميتها، وهي البيع بالتقسيط، والبيع بطريقة التصفية أو البيع بالمزايدة العلنية، وعقد التوريد. كثلاث عقود حددها المشرع ووضع لها أحكام خاصة نتيجة لطبيعة هذه البيوع. أولا فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط، المشرع نظم أحكام البيع بالتقسيط في المواد من 104 إلى 106 بطريقة تحمي المشتري، وأيضا في نفس الوقت تراعي مصلحة البائع في حصول البائع على ثمن السلعة من المشتري قبل أن يقوم المشتري بالتصرف فيها بالبيع أو خلافه. وعقد البيع بالتقسيط هو بيع يتفق فيه الطرفان على أن يكون أداء الثمن أو مقابل البيع يتم على أقساط دورية، سواء كانت هذه الدورية تتعلق كل شهر أو ربع سنوية أو سنوية. والبيع بالتقسيط كما هو معروف في الوقت الحالي وهو شائع الاستخدام من جانب كثير من الأفراد في المجتمع، لا سيما الأشخاص أصحاب الدخول المحدودة، حيث يمكن عن طريق هذا البيع الحصول على كثير من احتياجاتهم دون إمكانية أو دون إلزامهم بدفع ثمن السلعة بالكامل عند شراء هذه البضاعة أو السلعة. كما أن هذا البيع يحقق مصلحة البائع في إمكانية تصريف كثير من منتجاته عن طريق البيع بالتقسيط، مع ضمان حقوقه في حالة البيع بالتقسيط. ولكن البيع بالتقسيط بطبيعة الحال يتعرض لمخاطر تتعلق بإعصار المشتري، أي عدم قدرة المشتري أو إفلاسه أو عدم قدرته على الوفاء بالأقساط بالكامل في هذه الحالة. بالتالي لابد من ضمان حقوق البائع في الحصول على الأقساط المستحقة له نتيجة من خلال هذا البيع، فضلا عن إمكانية قيام المشتري ببيع البضاعة قبل أن يقوم بسداد كامل أقساطها للبائع في هذه الحالة. هذه المخاطر ومصالح الأطراف سواء البائع أو المشتري اقتضت أن يقوم المشرع بتنظيم هذا البيع بأحكام خاصة تعالج هذه النقاط التي قد تحدث في البيع بالتقسيط. وأولى هذه النقاط التي تكلم عنها القانون وحدد الإجراء الواجب الاتباع في هذه الحالة، وهي حالة توقف المشتري عن سداد بعض الأقساط وليس كل الأقساط في هذه الحالة. فقد عمل المشرع على حماية المشتري في هذه الحالة عندما يتوقف عن دفع بعض الأقساط، وبين ما يتبع عند التوقف عن دفع بعض الأقساط، ومدى إمكانية البائع في فسخ البيع في هذه الحالة إذا تخلف المشتري عن سداد بعض هذه الأقساط. كما أيضا عالج المشرع مسألة الشروط التي يتم وضعها في البيع بالتقسيط من جانب البائع، ويحظر فيها على المشتري أو يضع فيها شروط تتضمن احتفاظه بملكية الشيء المبيع حتى يقوم المشتري بسداد كامل الأقساط في هذه الحالة، وهو ما يعرف بشرط الاحتفاظ. البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، بأن يضع هذه الشروط في العقد. وبطبيعة الحال المشتري قد يكون من جمهور المستهلكين أصحاب الدخول المحدودة، ويقبل غالبا بهذه الشروط. فقد بين المشرع القواعد الخاصة في هذه الحالة التي يضع فيها البائع شرط البيع مع الاحتفاظ بالملكية، ومن هو يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع في هذه الحالة. كذلك أيضا قد يتضمن البيع بالتقسيط شروط تحظر على المشتري التصرف في المبيع قبل القيام بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه، حيث المشرع اهتم أيضا بحماية مصلحة البائع من المخاطر التي تترتب على قيام المشتري ببيع الشيء المبيع قبل أن يقوم بوفاء الثمن بالكامل. وبالتالي حظر المشرع هذا البيع إلا بعد موافقة البائع عليه في هذه الحالة، قبل سداد كامل الأقساط التي اتفق عليها في العقد. فالمشرع أيضا عمل على حماية البائع، ووضع بعض الجزاءات إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الوفاء بالثمن، كأن يقوم المشتري بدفع الأقساط الباقية فورا بشروط معينة في هذه الحالة. وإذا خالف أيضا المشتري هذا الحظر في التصرف في المبيع، قيامه بالتصرف في المبيع قبل الوفاء بكامل الثمن دون إذن من البائع، قد يتعرض لبعض العقوبات كالحبس أو الغرامة في هذه الحالة. فالبيع بالتقسيط وضع له المشرع بعض الأحكام والقواعد الخاصة التي تضمن مصلحة البائع ومصلحة المشتري، وركز على نقاط محددة تتعلق بشرط البيع مع الاحتفاظ بالملكية الذي يضعه البائع، أيضا عدم إمكانية التصرف في الشيء المبيع قبل الوفاء بالثمن أو بكامل الأقساط في هذه الحالة. أيضا عمل على حماية المشتري فيما يتعلق بتخلف المشتري عن سداد بعض الأقساط المستحقة بالنسبة له، وعدم جواز الفسخ إلا بشروط معينة. أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من البيوع الخاصة التي تضمن عقد البيع التجاري أحكام خاصة بشأنها، وهو عقد البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية. ففيما يتعلق بالبيع بطريق التصفية، المشرع التجاري حظر أو منع التجار من اللجوء إلى بيع السلع الموجودة في محلهم التجارية عن طريق التصفية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر وطبقا لشروط معينة. ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى حماية المستهلكين الذين يقوموا بشراء هذه السلع اعتقادا منهم بوجود تصفية وتخفيض سعر هذه المنتجات. فقد منع المشرع بيع السلع بطريقة التصفية إلا في حالات محددة ووفقا لضوابط معينة حددها في المادة 108 من قانون التجارة. فيجب على التاجر أولا أن يعلن عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية، وأن يكون ذلك مقترن ببيان ثمن السلعة الفعلي قبل التصفية. ثانيا أيضا يعتبر في حكم التصفية الموسمية، وهو ما يعرف في اللغة العامية بالأوكازيون، كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة. فأي تاجر يعلن عن تخفيض أسعار السلع المعروضة للبيع يعتبر ذلك في حال التصفية موسمية، ويجب أن يلتزم بأحكام التصفية المنصوص عليها في القانون. بمعنى أن في البيع بالتصفية حدد المشرع ضوابط للبيع بالتصفية يلتزم بها البائع عند الإعلان عن التصفية. أما فيما يتعلق بالبيع بالمزايدة العلنية للسلع غير المستعملة، نجد أن المشرع وضع ضوابط خاصة فيما يتعلق بالبيع بالمزايدة العلنية للسلع غير المستعملة، لأن المزايدة العلنية تكون للسلع المستعملة، أما السلع التي جديدة التي لم يتم استعمالها فالتاجر لا يجوز له أن يبيع هذه السلع غير المستعملة بالمزايدة العلنية إلا إذا كانت هناك أسباب محددة، وأن يعلن عن ذلك قبل إجراء المزايدة وفي حالات محددة. الحالة الأولى أن يكون هناك تصفية لكل السلع والبضاعة الموجودة في المحل التجاري. ثانيا أن يكون البائع أو المعلن عن المزايدة العلنية أن يكون قد رغب في تصفية أحد فروع المتجر، بمعنى لديه عدة فروع لمحله التجاري ويرغب في تصفية كل البضاعة الموجودة في هذا المتجر، فيجوز له بيع السلع غير المستعملة بطريقة التصفية. ثالثا أن تكون التصفية منصبة على أحد الأصناف التي يتعامل فيها التاجر في متجره أو في محله التجاري، بمعنى إذا كان التاجر لديه عدة أصناف يرغب في إنهاء التعامل على صنف معين من هذه الأصناف، فيجوز له بيع المنقولات غير المستعملة بطريق التصفية في هذا الصنف الذي يرغب في تصفيته، أو تصفية السلع التي يكون قد أصابها ضرر معين بسبب حريق في المحل التجاري أو وجود أضرار نتيجة تسرب مياه أو غيرها، فيجوز له أن يبيع هذه المنقولات غير المستعملة بطريق التصفية. والحالة الأخيرة أيضا هي حالة التصفية الموسمية، وأن تكون خلال أسبوعيا على الأكثر في هذه الحالة. فالمشرع حدد حالات التي يجوز فيها للبائع بيع المنقولات غير المستعملة أي المنقولات الجديدة بطريقة التصفية في هذه الحالات السابقة التي تكلمنا عنها في هذه الحالة. أما فيما يتعلق ببيع البضاعة أو المنقولات المستعملة بالمزايدة العلنية، فالمشرع أجاز بيعها ولكن حدد الشروط التي يجب توافرها في المزايدة العلنية للمنقولات المستعملة، وحدد تعريف هذا العقد أو بين المقصود بهذه المزايدة العلنية، وهي كل بيع اختياري يجوز لأي شخص أن يحضره، حتى ولو كانت المزايدة تشترط دفع مقابل معين أو كان الحضور مقصور على أشخاص معينين. بمعنى المزايدة العلنية يكون مسموح لأي شخص أن يحضر هذه المزايدة، وليس هناك حجر على امتناع الأشخاص عن الحضور، بحيث تتحقق العلنية وعدم وجود أي غش أو خداع فيما يتعلق بهذه المزايدة. فوضع المشرع بعض الشروط في هذه الحالة، وهي تتعلق المزايدة العلنية في هذه الحالة في البيوع الاختيارية وليس البيوع الإجبارية، لأن البيع الإجباري للمنقولات أو خلافها يتم عن طريق إشراف من جانب القضاء، وبالتالي تتوافر كافة الضمانات اللازمة لصحته. أما البيوع الاختيارية وهي المتروكة للأشخاص التي يتم بيع هذه المنقولات بطريق المزايدة العلنية، لابد أن يتم تتوافر فيه هذه الشروط التي نص عليها القانون. ثانيا، أن يكون البيع يتم بالمزايدة العلنية، أي يستطيع أي شخص أن يحضر هذا البيع بالمزاد العلني حتى وإن كان الحضور مقصور على مجموعة معينة من الأشخاص، أو كان يتطلب دفع مبلغ معين للحضور. ويتم طبعا البيع للشخص الذي يرسو عليه المزاد في هذه الحالة. كذلك أيضا يجب أن تكون هذه المنقولات التي يتم بيعها بالمزايدة العلنية هي منقولات مستعملة وليس منقولات جديدة في هذه الحالة. ويجب أن يتم تعيين خبير مسمن في هذه الحالة لبيع هذه المنقولات المستعملة، فلا يمكن أن تباع إلا بواسطة خبير مسمن مقيد في السجل الخاص بالخبراء المسمنين. والهدف من ذلك واضح، أن هذا الخبير المسمن يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يتقدموا للشراء من وجود غش في عملية بيع هذه المنقولات المستعملة، لأن وجود خبير مسمن يقوم بتقدير قيمة هذه الأشياء المعروضة للمزاد العلني تقدير فعلي، ويقوم بعد ذلك بالإعلان عن المزايدة على هذه السلعة بعد السعر الفعلي المحدد من قبل الخبير المسمن، لأن الخبير المسمن هذا السعر الفعلي الذي يحدده يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يتقدموا لشراء هذه المنقولات المستعملة. أيضا حدد المشرع التزامات المشتري في حالة البيع بالمزايدة العلنية عندما يرسو عليه المزاد، والمبلغ الذي يتم دفعه في حالة رسو المزاد، وتاريخ الدفع أو الوقت المحدد للوفاء بكامل الثمن عندما يرسو عليه المزاد. كما بين القانون أيضا التزامات الخبير المسمن في هذا البيع الذي يتم بالمزايدة العلنية، وحدد القواعد التي يلتزم بها الخبير المسمن عندما يتم رسو المزاد أو عندما يتم تقدم الأشخاص لشراء السلعة بالمزاد العلني في هذه الحالة، والالتزام بهذه الأحكام حماية بالتأكيد لمصلحة المشاركين في المزايدة العلنية. كما بين القانون أيضا الحقوق الخاصة بالخبير المسمن، حيث يكون للخبير المسمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية في هذه الحالة. فالمشرع نظم أحكام البيع بالمزايدة العلنية بما يضمن حق الخبير المسمن وبما يضمن حق الأطراف في البيع بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة، سواء كان بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمشتري. أما فيما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع البيوع التي وضع المشرع التجاري لها أحكام خاصة، وهو عقد التوريد. وعقد التوريد هو عقد يتم بين شخصين، يلتزم بمقتضى هذا العقد المورد بأن يقدم كمية من البضائع بصفة دورية منتظمة خلال مدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها لمصلحة شخص آخر مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، كما هو الشأن في عقود توريد الأغذية والملابس للمدارس والمستشفيات، أو توريد المواد الأولية للمصانع وغيرها. وعقد التوريد لا يقتصر على توريد البضائع فقط، وإنما يشمل أيضا توريد الخدمات بصفة دورية ومنتظمة، كما هو الوضع يتعلق في الوقت الحالي بتوريد الغاز أو الكهرباء للمنازل أو المصانع أو الشركات وغيرها. وعقد التوريد قد ينصب على توريد أشياء سبقة للمورد القيام بشرائها أو كانت مملوكة للمورد في هذه الحالة، وهذا العقد يعتبر من العقود التجارية، وهو عقد من العقود الرضائية الذي يتم بين توافق إرادة المورد وطالب التوريد. وقد تضمن قانون التجارة بعض الأحكام الخاصة بعقد التوريد، يتميز بها عقد التوريد عن غيره من العقود الأخرى. تتعلق هذه الأحكام الخاصة بالكمية أو كيفية تحديد الكمية التي يلتزم المورد بتوريدها في عقد التوريد، نتيجة لطبيعة هذا العقد الذي قد لا يتم الاتفاق على تحديد الكمية على نحو دقيق، ويتم تحديدها بحد أدنى أو حد أقصى يلتزم المورد بتوريدها في هذه الحالة. فقد بين المشرع الضوابط في هذا الشأن. كذلك أيضا تضمن المشرع فيما يتعلق بالتوريد كيفية تحديد الأجل أو المدة التي يلتزم المورد خلالها بتنفيذ التزامه في هذه الحالة، لأن كثيرا من عقود التوريد قد لا يتفق الطرفين على تحديد المدة التي يتم خلالها المورد بتنفيذ التزامه. فالمشرع في هذا العقد راعى مصلحة الأطراف سواء المورد أو طالب التوريد بشأن تحديد المدة التي يلتزم المورد من خلالها في تنفيذ التزامه. أيضا فيما يتعلق بتحديد جزاءات على تخلف أحد الطرفين في تنفيذ التزامه في عقد التوريد، تضمن المشرع التجاري بعض الأحكام الخاصة والجزاءات إذا تخلف أحد الأطراف أو أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد ولكن بشروط معينة. أيضا تضمن القانون التجاري بعض الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالشروط التي يضعها المورد على طالب التوريد. فقد يرد بعض الشروط التعسفية في عقد التوريد، ولا يستطيع طالب التوريد أن يناقشها مع المورد لعدم وجود تكافؤ بين الطرفين من ناحية القوة الاقتصادية في العقد. ولذلك نجد أن المشرع قد حظر بعض الشروط في هذا العقد والتي تقيد من حق طالب التوريد في التعامل مع الغير في الحصول على البضائع والخدمات محل التوريد. فقد يضع المورد بعض الشروط في هذا العقد، وهذه الشروط بطبيعة الحال وفقا للقواعد العامة تعتبر صحيحة، لأنها تقوم على الحرية التعاقدية بين الطرفين، ويحكمها مبدأ سلطان الإرادة. فالمشرع وضع بعض القواعد الخاصة فيما يتعلق بالمدة المحددة لهذه الشروط التي يضعها المورد، ومدى جواز الاتفاق على تجديد هذه الشروط، وهي ما تعرف في الحياة العملية بشروط القصر. فالمادة 118 من قانون التجارة كانت صريحة في ذلك، حيث نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا بشروط معينة تتمثل فيما يلي، وحددت المادة الشروط الواجب توافرها في هذا الشأن بأن لا يجوز أن تتجاوز مدة الاتفاق السابق على 5 سنوات من تاريخ التعاقد. ثانيا، كل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى مدة 5 سنوات، بمعنى أن الاتفاق على شرط القصر لا يجوز أن يزيد عن 5 سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح في هذه الحالة. فهذه الشروط التي تهدف إلى قصر تعامل طالب التوريد على المورد الذي تعاقد معه وإن كانت صحيحة، إلا أنها لا تتجاوز المدة التي تحددها القانون، وإذا تجاوزت هذه المدة فإنه يجب تخفيضها إلى مدة ال5 سنوات المنصوص عليها، كما لا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهاء هذه المدة ولمرة واحدة فقط وباتفاق صريح بين الطرفين. هذه الشروط يقتصر أثرها على عدم نفاذ العقد أكثر من المدة المحددة قانونا في هذه الحالة. وهذا الحكم الخاص بعقد التوريد بطبيعة الحال لا يطبق على غيره من العقود، كعقد نقل التكنولوجيا أو على عقود نقل التكنولوجيا والعمليات التابعة لهذا العقد، لأن هذه الأحكام هي خاصة بعقد التوريد الخاص بالبضائع والخدمات فقط، ولا ينطبق على عقد توريد التكنولوجيا والعمليات التابعة لهذا العقد. فهذه أحكام خاصة يهدف المشرع من خلالها إلى حماية الأطراف في عقد التوريد. وبالتالي يكون قد بينا في هذه المحاضرة الأحكام العامة للبيع التجاري بصفة عامة، والتي تختلف بطبيعة الحال عن الأحكام الموجودة في قواعد القانون المدني، سواء فيما يتعلق بالتزامات الطرفين البائع أو المشتري. وبينا أيضا الأحكام الخاصة التي وردت في القانون التجاري بشأن بعض أنواع البيوع التجارية، كالبيع بالتقسيط ومدى حرص المشرع على حماية مصلحة الطرفين البائع والمشتري في هذا البيع. وبينا أيضا الأحكام الخاصة بالبيع بطريق التصفية وضوابط التصفية، وأيضا البيع للمنقولات المستعملة، والأحكام الخاصة بشأن هذا البيع للمنقولات المستعملة بطريق المزايدة العلنية، والأحكام التي نص عليها القانون لحماية الأطراف في هذا العقد، وكذلك أيضا بيع المنقولات غير المستعملة والحالات المحددة لهذا البيع. وأخيرا وضحنا أو بينا الأحكام الخاصة بعقد توريد البضائع والخدمات، والأحكام التي تضمنها القانون التجاري بشأن هذا العقد، والتي راعى فيها مصلحة الطرفين المورد وطالب التوريد، وحماية طالب التوريد من الشروط التعسفية التي قد ترد في هذا العقد. وإن شاء الله نتناول في المحاضرة التالية عقد الوكالة التجارية والأحكام التي تضمنها القانون التجاري بشأن هذا العقد وأهميته في الحياة التجارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.